بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فقد وصلنا إلى تفسير قول الحق عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم وبسائر المسلمين: الذي حاج إبراهيم هو نمرود، نمرود الملك، وكان يدعي الربوبية، فقال لإبراهيم: من ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال نمرود: أنا أحيي وأميت. وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فقال: قد أحييت هذا وأمت هذا. فقال له إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي انقطع وقامت عليه الحجة. فإن قيل: لمن انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني؟ والانتقال علامة الانقطاع. الانقطاع يعني عندما يتناقش رجلان يتخاصمان، فيورد كل واحد على الآخر حجته، فيجيب الأول ثم يعترض عليه الثاني، ثم يأتيه بجواب، ثم يتعقبه. فإذا سكت أحدهما فقد انقطع عن استمرار النقاش، فهذا علامة أنه ضعف أمام خصمه. فهنا إبراهيم عليه السلام لم يتابع النقاش في هذه الجزئية، وانتقل إلى جزئية أو إلى قضية أخرى. فلما فعل ذلك؟ فالجواب أنه لم ينقطع، ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله، ومجازا هكذا في النسخ عندكم، ومجازا أم ومجاز؟ لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان للإحياء والإماتة حقيقة وهو فعل الله، ومجاز وهو فعل غيره، أليس كذلك؟ هنا بدل مجازا مجاز. أحد عنده مجاز؟ طيب، إذن فعل الإحياء وفعل الإماتة قد يوصف بالحقيقة وهو من فعل الحق عز وجل، وقد يقصد به المجاز وهو فعل العبد. مثلا يقال: فلان الظالم قتل رجلا، أمات رجلا. هذه الإماتة إلى من نسبت؟ إلى الظالم، لكن نسبت إليه مجازا وهو فعل غيره. فتعلق نمرود بالمجاز غلطا منه أو مغالطة، فحينئذ انتقل إبراهيم عليه السلام إلى الدليل الثاني، لأنه لا مجاز له، ولا يمكن الكافر عدول عنه أصلا. إذن هاتان مسألتان: المسألة الأولى الإحياء والإماتة، لها حالان: حال حقيقية وهي فعل الحق عز وجل، وحال مجازية قد تنسب إلى بعض الخلق. فلما انتقل هذا الظالم من الكلام عن الحقيقة إلى الكلام عن المجاز، إبراهيم عليه السلام لم يتابع النقاش معه، لأنه ظهر أنه مغالط. المغالطة هي بناء نتائج خاطئة على مقدمات خاطئة. أحيانا تكون المقدمة إحدى في المنطق مقدمة أولى مقدمة ثانية نتيجة، أحيانا تكون إحدى المقدمتين خاطئة فتخرج النتيجة خاطئة، أحيانا المقدمتان تكونان خاطئتين. وإذا انضم إليهما علم مستعملهما بخطئهما صار يسمى مغالطة، كما يحصل الآن في القضايا السياسية الكبرى، هي عبارة عن مغالطات تبنى عليها نتائج خاطئة وترغم الشعوب على قبول تلك المغالطات. إذن مغالطة ومغالطة يبنى على المغالطتين نتيجة خاطئة. فإبراهيم عليه السلام رأى من هذا الظالم أنه مغالط، فانتقل إلى مسألة أخرى، إلى شيء آخر لا يمكنه المغالطة فيه، لا يستعمل إلا حقيقة. فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لا يوجد وجه مجازي للناس في التعلق بالشمس والقمر. فانقطع الظالم، انقطع النمرود. نحن الآن في حياتنا المعاصرة هناك تورد على الفقه الإسلامي وعلى السنة النبوية الشريفة تورد مغالطات كثيرة جدا من بعض الناس الذين يريدون إما الطعن في الفقه أو الطعن في السنة، فينبري بعض الأفاضل لمناقشة هؤلاء الطاعنين. لكن نحن إذا قرأنا كلام الطاعنين وجدناه مبنيا على مغالطات، وهؤلاء منكرون للأصل ويجادلون في الفرع. يعني الفقه الإسلامي هو فرع من قبول السنة النبوية، والسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام هي فرع من إثبات النبوة، وإثبات النبوة هو فرع من إثبات الألوهية لله عز وجل. فإذا جاء إنسان يناقشنا في فروع فروع الفروع وهو غير مقر بالأصل الأول، النقاش معه هل يوصل إلى نتيجة؟ لا يوصل. إذن ما القصد من هذا النقاش؟ قد يكون من قصده مجرد إثبات وجوده. لما قبلت أن تناقشه وأن تخاطبه وأن تجيب على شبهاته أنت جعلت له وجودا في ساحة العلم، هذا مقصود لديه. هو لا يقصد أن يقنعك، ولا يقصد أن ترجع عن قولك، ولا يقصد إفحامك، لكن هو يكفيه أن يدخل قوله إلى ساحة العلم وأن يدخل قوله إلى ساحة المسلمين، هذا يكفيه. لذلك نحن إذا وجدنا شخصا غير مقر بالأصول لا نتناقش معه في فروع، نرده إلى النقاش في الأصل. إذا كان يغالط في الفقه الإسلامي وهو غير مقر أن السنة النبوية أصل تشريعي، لا فائدة لا جدوى من النقاش عن الفقه الإسلامي، نرده إلى النقاش في السنة النبوية هل هي أصل أم لا. يناقش في السنة النبوية وهو غير مقر بالعمل بالقرآن، لا فائدة من هذا النقاش، نرده إلى النقاش في القرآن الكريم. يناقش في القرآن الكريم وهو غير مقر بالنبوة، لا فائدة. إذن ننظر إلى الأصل الذي نشترك مع هذا المغالط فيه ونبني عليه، وإلا فإن النقاشات كلها سوف تكون عقيمة. لذلك الحياة الفكرية الإسلامية المعاصرة مليئة بنقاشات عقيمة. سبب النقاشات العقيمة أن الأصول التي يبني عليها المتناقشان بعيدة جدا، غير موجودة، لا يقفان على أرض صلبة. كلاهما يناقش في مسائل غير متفق على أصولها، فلا نصل إلى نتيجة ولا نصل إلى فائدة، وتضيع أعمار المسلمين سدى في مناقشة أشياء لا طائل من ورائها. فهذا نقتدي بإبراهيم عليه السلام، عند المغالطة اترك النقاش، لا تجادل المغالط، لا تعطه فرصة إثبات نفسه، انتقل من هذه المسألة إلى مسألة ثانية. إذن هذا درس مستفاد من هذه القصة التي ذكر إبراهيم عليه السلام، التي ذكرها الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام. عطف الله عز وجل عليها قصة أخرى، أو كالذي مر على قرية تقديره، أو رأيت مثل الذي، فحذف لدلالة ألم تر عليه، لأن كلتيهما كلمة تعجب، ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه يقول أرأيت كالذي حاج إبراهيم، أو كالذي مر على قرية. وهذا المار قيل إنه عزير، وقيل الخضر، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني ليس فيها أحد من الناس. فنظر إلى هذه القرية فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي الله هذه؟ فقوله أنى يحيي هذه الله بعد موتها ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا له، ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى. يعني يقول سبحان الله كيف يحيي الله هذه هؤلاء الأموات، أو سؤال عن كيفية الإحياء، عن كيفية الإحياء وصورته، لا شك في وقوعه، وذلك مقتضى كلمة أنى. فأراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرة. إذن هذا من خوارق العادات، أراها الله لهذا الرجل الصالح ليزداد بصيرة. وقيل بل كان كافرا. إذن القول الأول أن هذا الرجل كان مؤمنا واستعظم وتعجب من قدرة الله تعالى على إعادة الخلق. القول الثاني أنه كان كافرا وقالها إنكارا للبعث واستبعادا، فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه، وذلك أعظم برهان. إذن الله تعالى أراه في الدنيا قبل أن يريه في الآخرة. وهي خاوية على عروشها، أي خالية من الناس. وقال السدي سقطت سقوفها وهي العروش، ثم سقطت الحيطان على السقف، السقف يسقط فتأتي الحيطان تسقط فوقه، هو يكون في الوسط فتأتي الحيطان فتسقط فوقه. أنى يحيي هذه الله، ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب، ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم، لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك أو الإنكار. البناء ممكن أن يعاد البناء، والخلق والبشر يرون كثيرا تهدم البناء وإعادته، لكن لم يرى البشر بناء الخلق، بناء الإنسان من بعد موته. ولذلك أراه الله الحياة بعد موته، والقرية كانت بيت المقدس لما خربه بخت نصر. هؤلاء لما جاء بخت نصر من ملوك البابليين، بابل بالعراق، جاء بخت نصر إلى فلسطين وخرب بيت المقدس وحمل اليهود، حملهم معه إلى بابل، سجنهم 70 عاما بعد أن قتل منهم من قتل. وهذا في قوله تعالى في سورة الإسراء: ليدخلوا المسجد فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فبنو إسرائيل إذن هذا كان مما نالهم من هذا الملك الظالم. وقيل قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. سبق في الآيات الكريمة قبل صحيفتين: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يعني هربوا من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، حتى يعلموا أن الإحياء والإماتة بيد الله تعالى، وأن هذه الأسباب مجرد أسباب وليست هي الفاعلة على الحقيقة. كم لبثت؟ سؤال على وجه التقرير، يعني ليس سؤال الاستفهام. الذي لا يعلم يقول كم لبثت، يعني يستفهم. أما الذي يقرر كم بقيت، أنت مثلا حبست رجلا في مكان، بعدما حبسته تسأله كم مكثت هنا، هذا تقرير. قال لبثت يوما أو بعض يوم، استقل مدة موته. قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد 100 عام، فظن أنه يوم واحد، يعني في نفس التوقيت بعد 100 سنة نفس هذا اليوم يكون الشمس في أبراجها، مثلا كان يوما في الشتاء فهو يوم في الشتاء، أو يوما في الصيف فهو يوم في الصيف، بحيث لا يختلف عليه منظر الشمس. فظن أنه يوم واحد، ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يوما، فقال أو بعض يوم، لأن الشمس ما زالت لم تغرب. فهنا لما قال يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام، أخبر أنه مكث 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. قيل كان طعامه تينا وعنبا، وأن شرابه كان عصيرا ولبنا. لم يتسنه معناه لم يتغير، بل بقي على حاله طول 100 عام، وذلك أعجوبة إلهية، يعني خرق للعادات. لم يتسنه، لم يتغير. الماء يقال ماء آثن. الماء الآثن إذا مكث الماء في مكان وأتت عليه أيام يبدأ الماء بالتغير، فتخرج رائحته، ثم تنبت فيه الحشائش، ثم يتغير لونه وطعمه ورائحته، ثم يجف بعد ذلك. واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة، لأن لامها هاء، فتكون الهاء في يتسنى أصلية، أي لم تغيره السنون. ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك تسنن الشيء إذا فسد، ومنه الحمأ المسنون، ثم قلبت النون حرف علة، كقولهم قصيت أظفاري، أصله قصصت، ثم حذف حرف العلة للجازم، والهاء على هذا هاء السكت. الخلاصة لم يتسنى، لم يتغير. وانظر إلى حمارك، قيل بقي حماره حيا طول 100 عام دون علف ولا ماء، وقيل مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه. وعلى هذين القولين كلاهما معجز، بقاء الحمار 100 عام معجز، وموت الحمار مع صاحبه ثم بعثه معه معجز. ولنجعلك آية للناس، التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس. وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات فوجد أولاده وأولادهم شيوخا، لما أماته الله كان شابا له أولاد، كبر أولاده وتزوجوا وأتوا بأولاد وكبروا وأسنوا وهرموا، ثم بعثه الله كيوم أماته فكان شابا وأحفاده من أهل الهرم. لا ندري كيف الآن، مثلا مثل هذا لا نسأل، ما يعني المتأخرون رضي الله تعالى عنهم أحبوا الأسئلة، فكيف كانت طبيعة حياتي لا ندري. ما مقصود القرآن هنا؟ إظهار قدرة الله فقط، إظهار القدرة. أما كيف نفسر هذه الحياة لم نطالب بذلك، والله تعالى أعلم. وانظر إلى العظام، هي عظام نفسه، وقيل عظام الحمار على القول بأنه مات لأنه ربما لا يرى نفسه، فجعل الله حماره آية حتى يرى الحمار أيضا، ربما لا يتمكن من نفسه فيرى حماره. كيف ننشرها؟ قراءة نافع ننشرها من النشور بالراء، نحييها، وقرئ بالزاي هي القراءة التي نقرأ بها كيف ننشزها، ومعناه نرفعها للإحياء. فلما تبين له وعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير، وجاءه جواب سؤاله كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أتاه جواب السؤال فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعلم بهمزة قطع وضم الميم، أي قال الرجل ذلك اعترافا، وقرئ بألف الوصل والجزم على الأمر، أي قال له الملك ذلك، اعلم أن الله، واعلم أن الله على كل شيء قدير. قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر سبحانه قصة ثالثة لإبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هذا طلب عين اليقين، طلب عين اليقين ليس شكا، هذا طلب عين اليقين. مثلا الكعبة عظمها الله تعالى، كلنا مؤمنون بها علم اليقين، فإذا وصلنا إلى المسجد الحرام وأكرمنا الله برؤيتها صار ذلك عين اليقين، ثم أكرمنا الله تعالى فاستلمناها، استلمنا الحجر منها، كان ذلك حق اليقين. فهل اختلف اليقين بين هنا وهناك؟ كلاهما يقين، لكن نريد الترقي في اليقين، حتى إذا سئل إبراهيم عليه السلام كيف يحيي الله الموتى يكون جوابه عن معاينة، ليس الخبر كالمعاينة فيكون عن معاينة. الآن بعض الناس الملاحدة يأتي يقول أنت رأيت هذا بعينه، فإبراهيم عليه السلام يريد أن يقول نعم رأيت هذا بعيني، إذا جاءه من ينكر قدرة الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى الآية. قال الجمهور لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع والحيات فسأل ذلك السؤال. ويدل على ذلك قوله كيف، فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه. وقوع الإحياء لا يسأل عنه بكيف. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي أي بالمعاينة. قال فخذ أربعة من الطير من أنواع مختلفة، قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب. الديك هذا يعني ذكر الدجاج، الطاووس هذا المختال المتكبر الذي له ألوان زاهية ويضرب به المثل في التبختر، فلان يتبختر كالطاووس. والحمام هذا الذي يعيش في البيوت بين الناس، والغراب الذي يعيش في أعالي الجبال أو أعالي الشجر وينعق. فقطعها وخلط أجزاءها ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل، وأمسك رؤوسها بيده ثم قال تعالين بإذن الله. فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس، ثم كرر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله. هكذا ينبغي أن يكون الإيمان بقدرة الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فصرهن أي ضمهن، وقيل قطعهن على كل جبل، قيل أربعة جبال وقيل سبعة، وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد، والله تعالى أعلم. ثم قال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ظاهره الجهاد، لأن كلمة في سبيل الله غالبا تأتي في نصوص الشرع يقصد بها الجهاد في سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، وقد يحمل على جميع وجوه البر، كمثل حبة كل ما يزرع ويقتات وأشهره القمح. وفي الكلام حذف تقديره، مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة، أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة أنبتت سبع سنابل، بيان أن الحسنة بسبعمائة، كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة، والله يضاعف لمن يشاء أي يزيده على سبعمائة. وقيل هو تأكيد وبيان للسبعمائة، والأول أرجح لأنه ورد في الحديث، ورد في الحديث ما يدل عليه، والحديث هو ما رواه ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له، عفوا كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى الآية، قيل نزلت في عثمان رضي الله تعالى عنه، وقيل في علي، وقيل في عبد الرحمن بن عوف. وأقوى الأقوال أنها نزلت في عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو مشهود له بالإنفاق في سبيل الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، والأذى السب. فينفق ويتصدق ثم يمن ويؤذي: تبرعنا بكذا، أنفقنا كذا، أخذنا كذا مما ابتلينا به في هذا العصر، ويعني نحن من المشاكل التي نعاني منها أن هذا العصر له ذوق وله طريقة في الحياة وله طريقة في الأشياء، هي مختلفة بالكلية عما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلية. أين الإشكال؟ الإشكال أنه إذا أردت كما يقولون أن تفعل ما هو المسنون لا يأتيك المال لفعل الخير، هكذا يقولون. وإذا فعلنا ذوق العصر، ثقافة العصر، يأتينا أموال نستعملها في طاعة الله. المنطق الإسلامي: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أدخل يده في جيبه لم يرى ماذا خرج، أعطى الفقير ومشى. هذا المنطق الآن لا يقبله أحد. أن تتصدق وأن تحسن دون أن تقول تصدقت وأحسنت، خاصة يعني نحن الآن وجد فينا شيء ما كان سابقا، وجد فينا شيء الذي هو يعني جاءتنا حرب فوق الحرب، وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وفوق هذا منطق يسود العالم، هذا كله سقط فوق رؤوسنا دفعة واحدة. عقلاؤنا ما استطاعوا أن يمسكوا قليلا المقود، أن يرشدوا هذا الأمر. من قديم الزمان معروف هناك جمعيات خيرية تجمع أموالا من الأغنياء وتؤديها إلى الفقراء، كل جمعية من الجمعيات لها من يتبرع لها ويتصدق لها، فكان لابد من نطاق من الدعاية والإعلام، لكن هذا النطاق من الدعاية والإعلام كان منسجما مع يعني طبيعة المجتمعات. فمثلا هذه الجمعية تقول: نحن عندنا فقراء، عندنا مساكين، عندنا أيتام، عندنا كذا، نحتاج إلى الصدقة عليهم كذا كذا كذا. إعلانات كثيرة، يأتي المتصدق يعطي هذه الجمعية. الآن مع وسائل التواصل صار يصور المستفيد، ما كان قديما يكتب أعطينا كذا وأعطينا كذا وأعطينا كذا، الآن صار المستفيد يصور. ومع البلاء الذي ابتلينا به والامتحان الذي نمتحن به، نسأل الله تعالى السلامة منه والعافية، صار يطلب لكل شيء توثيق، حتى الموت والقتل. إذا تريد تقول والله هذا الظالم الملعون الفاجر قتلنا، لابد أن نظهر وثيقة. لا يكفي أن يقتلنا فقط، لا تكفي دماؤنا، لابد أن نصور أنفسنا ليصدقنا العالم: لعنة الله على هؤلاء العالم. لا نحتاج يا أخي، دماؤنا إن كنا نريد بها الجنة إن شاء الله تعالى ندخل الجنة، وغير ذلك هؤلاء الأنزال ينظرون إلى صورنا ويهزؤون بنا، وربما بعضهم يبكي من أجلنا، بكاؤه لا ينفعنا ولا نريده، لا هو بكاؤه لا ينفعنا في الدنيا ولا ينفع الباكي في الآخرة. هؤلاء غير المسلمين الذين يبكون على صورنا ويبكون على أشلائنا ويقفون في الساحات العامة وفي الأماكن العامة ويرفعون صور أطفالنا وصور دمائنا وصور بيوتنا الخربة وصور بلادنا المدمرة. هؤلاء دموعهم لا تنفعنا في الدنيا ودموعهم لا تنفعهم في الآخرة، فعلى ما تلك الدموع. فصار كل شيء لابد من تصويره. انتقل هذا البلاء، هذا الشقاء، هذا الامتحان، انتقل من تصوير القتلى والشهداء والأموات والخراب والدمار، انتقل إلى تصوير الأعمال الخيرية. عندنا 1000 يتيم، تعال صور الأيتام حتى يأتي المحسنون الكرام فيتبرعون. عندنا أرامل، تعال صور الأرامل حتى يأتي المحسنون الكرام فيتبرعون. عندنا بيوت خريبة نريد بناءها، تعال صور الخراب حتى يأتي المحسنون الكرام. أليس هذا أذى؟ أنت لا تتأذى، صاحب البيت يتأذى، المرأة هذه تتأذى، الأمة تتأذى. هذا يعني منطق صار خرج عن حده. معروف الدعاية والإعلام تجلب بعض الناس ليتصدقوا ولينفقوا، لكن وصل الأمر إلى درجة يعني من الغثاء، درجة معيبة جدا. بعض الناس يصور وهو يعطي المال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تأتي تضعها على وسائل التواصل يراها العالم كله، مؤمنه وكافره وبره وفاجره حتى العدو. ما تحسبون حساب عدوكم يتشفى بكم؟ فهذه الأشياء انفلتت عند الناس، لم يعد لها ضابط يضبطها. هذا من وأذى. فصار كل واحد أحيانا المن والأذى لا يكفي، فوقه الكذب أيضا. إنسان لا يقوم بالأعمال حقيقة، يأتي بصور من هنا من هنا من هنا، يقول عندي كذا وعندي كذا، تبرعوا بالمال. يعني وضع سيء جدا، وضع صعب. المنطق الإسلامي هكذا، هذا من صعوبات المنطق الإسلامي. مثل في الصدقة في الجهاد، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، وأيضا في الجهاد يجاهد في سبيل الله. سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، ويقاتل للذكر، لما ترى صورة عليها عنوان فلان، صورة عليها عنوانين، صورة عليها 3 عناوين، سباق، إذا كان لله لله لما تضع العنوان؟ ترحم على صاحب النقب. صاحب النقب هذه قصة معروفة، هذا في فتوحات المسلمين. استعصت عليهم مدينة من المدن، وكان الأمير مسلمة ابن عبد الملك أخو الخليفة بنفسه، فاستعصت عليهم مدينة من المدن، وكان في سور المدينة نقب. النقب يعني مكان مثل حفرة أو يعني ثقب في هذا الجدار ممكن التسلل منه. فجمع الأمير الناس، قال: هذا النقب ربما إذا استطعنا دخوله نفتح المدينة، لكن يحتاج إلى أشخاص يعني مثل ما يقال الآن فدائيين يفدون هذا بأرواحهم، ومن يتمكن من دخول هذا النقب سنكرمه، سنرفع اسمه إلى أمير المؤمنين. ففي الليل هذا صاحب النقب رحمه الله تعالى اخترق هذا النقب وكبر، وسمع الناس تكبيره فدخلوا منه. الخلاصة: فتحت المدينة. انتظر مسلم ابن عبد الملك أن يأتيه أحد من الجنود ليقول له: أنا الذي دخلت أول مرة، انتظر من الصباح إلى المساء ما أتاه أحد. في اليوم التالي صار يسأل من صاحب النقب، من الذي دخل النقب، ما جاء أحد. فجمع الجيش وعزم عليهم، عزم عليهم يعني أمر عسكري، عزم عليهم أن صاحب النقب يأتي إليه. طاعة الأمير كما مر معنا في طالوت ما حكمها؟ واجبة. فالآن صاحب النقب عليه أن يطيع الأمير، وعليه في نفس الوقت أن يعني هذا الشيء فعله لله، لا يريده من غير الله. فتلثم، تلثم للأمير، مو تلثم للمسلمين، للناس، لعامة الناس، تلثم للأمير. جاء إلى خيمته فسأله الحاجب ماذا تريد؟ قال أنا رسول من صاحب النقب، لست صاحب النقب، أنا رسول من صاحب النقب. فدخل مسرعا إلى الأمير فأدخله، فقبل أن يتكلم مع الأمير سلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا رسول من صاحب النقب وله شروط حتى يأتي، إن قبلتموها أتى وإن لم تقبلوها لم يأتي. فهذا الأمير ظن الشروط هي مزيد المكافآت، يعني مكافآت إضافية، قال قد قبلنا. قال شرطه الأول أن لا تسأله عن اسمه، وشرطه الثاني أن لا تذكره لأمير المؤمنين، وشرطه الثالث أن لا تكافئه. فالأمير لما يقول قبلنا، قبلنا ما في رجوع، قال فأين هو؟ فكشف اللثام عن وجهه، قال أنا صاحب النقد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانصرف من حيث أتى. ما استطاع أن يسأله عن اسمه، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الرجل عند كلمته، فما سأله عن اسمه ولا استطاع أن يكافئه، ولا عرف أمير المؤمنين ما هو اسمه. هذا صاحب النقب، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنه. هذا هو المنطق الإسلامي في الجهاد وفي الصدقة وفي العلم. في العلم طالب العلم كلما تعلم رأى نفسه أقل، ورأى نفسه أجهل، ورأى نفسه أضعف. نحن الآن يعني بعض طلاب العلم يتحدث عن نفسه وكأنه حاز العلم كله. اقرأوا ماذا يكتب الناس، يكتبون الناس أشكال ألوان، كل واحد يتحدث عن نفسه وكأنه يعني مفتي الثقلين. العلم كذلك، العلم ما يحتاج إلى الدعاية والإعلام. الإنسان أحيانا يخشى أن لا يكون قد قام بحق ما تعلمه. مو كل مجلس علم يحتاج دعاية وإعلام، لا كل مجلس علم كل ما قرأت ورقة أقول يقرأ كذا. ما تقرؤون في وسائل التواصل، فلان الآن يقرأ كذا، فلان الآن يشعر بكذا. يا أخي هذا في العلم لا يصلح، هذا العلم عزيز ليس مبتذلا ممتهنا. فكل ما الإنسان تعلم أكثر يتواضع أكثر، يعني يمحو ذاته عن نفسه، لأن النفس تتعاظم، والنفس أمارة بالسوء، والنفس لا يشبعها شيء. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه واديا ثانيا. فطالب العلم المتشوق إلى الجاه، العلم يطلب لله لا يطلب إلى الجاه. ما معنى الجاه؟ المنزلة والمكانة والرفعة. من طلب العلم للجاه ما حصل له الجاه ولا حصل له العلم، لأنه من أوائل المعلومات التي ينبغي للإنسان أن يحصلها أن يخشع للعلم، أن لا يكون ذلك طريقا إلى التعاظم على الخلق. إذن المن والأذى لا ينبغي، لا في العلم ولا في الجهاد ولا في الصدقة. كما تصدقت وأخفيت، تجاهد وتخفي، وتدعو إلى الله وتخفي، وتتعلم وتخفي، وكما لا تمن في صدقتك لا تمن في علمك ولا تمن في قراءتك ولا تمن في كتبك ولا تمن في جهادك ولا تمن في سائر وجوه الخير، كل هذا من وأذى. هنا ذكرت الصدقة لكن الحكم شامل للكل، كما ذكر في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف هو رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس، ومغفرة أي عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء، وقيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل، والمعنى تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة على العطاء الذي يتبعه أذى. يعني إنسان مثلا يأتيه هؤلاء السائلون في الطريق فيقول له الله يعطيك، الله يفرج عنا وعنك، الله ييسرنا وييسر لك، فهو لم يعطه شيئا لكنه قول معروف خير من أن تعطيه اليوم ثم تقول له في الغد أنا بالأمس أعطيتك، أو تقول للناس أنا أعطيت فلانا. فعدم الإعطاء مع الكلمة الطيبة خير من الإعطاء مع المن ومع الأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات، فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه. وقيل إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة فلذلك بطلت صدقته، يعني لا بمعنى أنها حصل له ثوابها ثم أبطل، بمعنى أنه في الأصل لم يحصل له الثواب. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، أي مثله كالذي ينفق تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن. فمثله أي مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضا منبتة طيبة، فإذا أنزل عليها المطر انكشف التراب فيبقى الحجر لا منفعة فيه. فكذلك المرائي يظن أن له أجرا فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته. الصفوان هو الحجر الأملس، الصخر الكبير الأملس، فهذا مغطى بالتراب، فلما ينزل المطر، المطر ماذا يفعل؟ يبلل التربة، بعد أن يبللها تصير رخوة، مزيد من المطر ينحت أطرافها ثم ينفذ إلى الصفوان فيبدأ التراب ينزاح عن الصفوان قليلا قليلا فيخرج الصخر لا تراب عليه وقد كان مغطى بالتراب. فكذلك الصدقة تكون صدقة تغطي نية الإنسان، يأتي المن والأذى فيزيل هذه الصدقة فتظهر الحقيقة وهي الرياء، نسأل الله السلامة. صفوان حجر كبير، وابل مطر كثير، صلدا أملس، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، احقن دماء المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا مولانا عبرة لمن يعتبر. اللهم عليك بطغاة الأرض أجمعين، فإنهم لا يعجزون. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، كن لنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيره. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم أحزاب الكفر والطغيان يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، شتت شملهم وشتت جمعهم، اللهم فرق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم أدخل فيما بينهم الشقاق يا رب العالمين، اللهم أدخل فيما بينهم الشقاق يا رب العالمين، اللهم أدخل فيما بينهم الشقاق يا رب العالمين، وأهلك الظالمين بالظالمين، ونجي المسلمين سالمين غانمين يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اقتلهم بسلاحهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا رب العالمين عليك بهم وبأشياعهم وبأعوانهم وبمن معهم يا رب العالمين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أقر أعين المؤمنين بنصر وفرج قريب عاجل يا أكرم الأكرمين. اللهم إن لم نكن أهلا لنصرك فأنت أهل أن ترحمنا، اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم أدخل الفرح والسرور على بيوت المسلمين أجمعين، اللهم أدخل الفرح والسرور على بيوت المسلمين أجمعين، اللهم أدخل الفرح والسرور على بيوت المسلمين أجمعين. اللهم وادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والشقاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يكشفه أحد غيره. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم فرج عن بلاد المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين، على ما يرضيك ويرضي رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تطمع الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد نساءنا إلى دينك ردا جميلا، ورد شبابنا إلى دينك ردا جميلا، ورد عامتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تطمع بنا الأعداء ولا الحاسدين،